جعلنا موالي مما ترك الموالي. يعني ايه؟ كان قديما قبل ما تنزل آيات الميراث النبي آخى بين الأنصار والمهاجرين، فكان الأنصار إذا مات المهاجر إيه؟ ياخد منه. وكان في حاجات تانية اسمه إيه؟ مولى المناصرة. يجي اتنين كده ينبسطوا من بعض يقول له أنا أخي وأنت، أنا أخوك وأنت أخي، حربي حربك وسلمي سلمك وهدمي هدمك، وترث مني وأرث منك، وتعقل عني وأعقل عنك. يعني أنا عملت جناية أنت تدفع عني، وأنا عملنا مؤاخاة. ده كلام على. ومرة واحد يكون عنده عبد ثم إيه يعتقه، يبقى اسمه مولى مولاة. هؤلاء كان لهم نصيب في مال المتوفى، فالحق يقول لكل أحد، كل أحد أي لكل إنسان إيه موالي مما ترك، مين من آثار ما ترك الوالد. معه إرث حقيقي. قال لهم اسمعوا، أبوكم والأقربون تركوا فيه ولاء لهم، كانوا مدين ولاء لناس، فوعطيكم أنتم وتقولوا إيه لا مفيش، لازم تدلهم إيه، تدلهم نصيبهم اللي كان لهم مشروط. لكن أظل ذلك الحكم؟ لا ما ظلش، لأن جاء المواريث لما جت قال الله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض من كتاب. الذين قالوا لا نحترم هذا قال لك اعطوهم من الوصية، اعطوهم من الإيه، اعطوهم من الإيه، من الوصية، أو اعطوهم من النصرة. لكل هي لكل إنسان جعلنا موالي مما ترك، من آثار ما ترك مين، الوالدان والأقربون. إياكم أن تقولوا هم ذهبوا ما ندلهمش حاجة، لا، اللي كانوا متفقين عليه يعملوا في إيه، آتوهم إيه نصيبهم، فآتوهم نصيبهم. إن الله كان على كل شيء شهيدا. يعني حينما جعلوا الموالاة من الوالدين والأقربين الله شهيد على هذه، وشهيد على أنكم تنفذوا أو ما تنفذوش. وبعد ذلك جاء ليتكلم في قضية متصلة بقول الحق سبحانه ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. فقال إيه؟ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أمواله. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. الرجال قوامون على النساء، أول حاجة كده ما فسروش الآية إلا على الرجل وزوجته. الآية اتكلمت عن مطلق راجل ومطلق مين، مطلق نساء. الله، طب بالله الأب مش له قوام على البنات، مش قوام على إخواته؟ الله، تبقى إذا أنت بس قصرتها ليه على إيه؟ طب ما تفهم أول الرجال قوامون يعني إيه؟ نشوف ديا تديلهم عنتزة وراحة ولا تديهم تعب. الحق سبحانه وتعالى يطلب منا أن نحترم قضية كونية، الذي يخالف فيها يصرخ إن وجد ما يؤدي المخالفة. المرأة اللي بتخاف من الآية دي لو ما رزقتش ولد ذكر تعمل مصيبة في الدنيا. الله، طب ليه بقى؟ ايه الحكاية؟ الله، تقولك عشان البنات، عشان يبقى يعني. الله، طب ده انت بتعرض في الحكاية دي، ده انت مش عاجبك الحكاية دي. طب وقوامون على النساء يعني ايه قوام؟ قوام يعني ايه؟ يعني مبالغ في القيام. وجاب القيام اللي هو ايه؟ فلان يقوم على الامر، يعني ما بيقعدش ابدا. الله، يبقى قوامون على النساء انت بتاخدها ليه؟ على انه كتم انفاس، ما بتاخدهاش ليه؟ على انه سعي في مصالحهن. قائم لا هو اللي قائم على امر المساله ده. يقول لك فلان قائم بامر فلان. قائم بامر فلان يعني ايه؟ بيشوف مصالح. ما دام بيشوف مصالح طب دي تزعلك؟ ام قال لك اذا فكلمه الرجال على عمومها وكلمه النساء على عمومها وشيء واحد تكلم فيه بعد ذلك بقوله بما فضل الله ايه الله. طبعا ما وجه التفضيل؟ وجه التفضيل ان الرجل له الكدح وله الضرب في الارض وله السعي على المعاش، كل دي قائم على امر مين؟ قائم على امر المراه. ولذلك احنا كنا قلنا واحنا نتكلم في قصه ادم عليه السلام لما جه الحق يحذر ادم وزوجته من الشيطان، الشيطان ابليس دعي الى السجود مع الملائكه فابى. اذا في عداوه مسبقه ولا لا؟ عداوه مسبقه ولها حيثيه. خلقتني ايه؟ خلقتني من نار وخلقته منين؟ من طين. ولا خلقتني من طين وخلقته من ايه؟ من نار. أسجد لمن خلقت طينه؟ الله، مساله مسبقه هي عداوه. فقال له اذا هبطت للارض فاذكر هذه الايه؟ العداوه، واعلم انه لن يتركك وسيظل يغويك ويغريك. ليه؟ لانه هو مش عايز يبقى عاصي لوحده، عايز يضم له ايه؟ الجنس اللي ابى ان يسجد لابوه عايز يعمل فيه ايه؟ لابوه كله يغريه. فقال له انه عدو لك ولايه؟ فلا يخرجنكما من الجنه. طب ألف تشقيان ولا فتشقيا ولا ألف تشقى؟ ساعة ما جه حتة الشقاء في الأرض والكفاح ستر مين؟ ما جاتش. إنما الخطاب لمين؟ يبقى ده يدل على إيه؟ على أن القوامة تحتاج إلى إيه؟ إلى تعب وإلى جهد وإلى حركة وإلى سعي. فدي تبقى لمين؟ تبقى للرجل. وبعد ذلك قال وبما أنفقوا من أموالهم. وبما أنفقوا إيه؟ من أموالهم. سعد في التفضيل قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به إيه؟ بعضهم على بعض. برضو جايب بعضهم دي لأنه ساعة ما فضل ده عشان قائم برضو مفضل دي كبحاجة تاني انها السكن اللي هتريحه اللي هتقوم بالمهمه بتاعه. لكن في الحته الثانيه قال وبما انفقوا من اموالهم، والمال ده بيجي نتيجه ايه؟ نتيجه الحركه ونتيجه التعب. فاللي بيتعب يبقى نقول له انت قوام ولا مش قوام؟ يبقى لازم يكون قوام. اذن فالمراه يجب ان تفرح بهذه. ليه؟ لأنه أعطى المشقة وأعطى التعب لمين؟ للجنس المؤهل لذلك. ولكن مهمتها وإن كانت مهمة عظيمة إلا أنها الخصلة المطلوبة أولا فيها الإيه؟ الرقة والحنان والعطف والوداعة. دي ما جابهاش ناحية الراجل، لأن الكسب مش عايز الحكاية دي. الكسب عايز إيه؟ عايز القوة، عايز العزم، عايز الشدة. إذن فقول الله قوامون يعني مبالغين في القيام على إيه؟ على أموركم. لا تذكرن فقط مسألة إنها زوج وزوجة، لا، قدر إنها بنات، قدر إنهم إيه؟ إخوة، قدر إنها أم. قائم على، يبقى قوام على أمرها ولا مش قوام؟ فما تاخدش قوام على أنها إيه؟ السيطرة، لا، ده قوام جابت له مهمة شقة ومهمة ايه؟ ومهمة صعبة، وهو انه مبالغ في القيام على ايه؟ على امرها. وبما انفقوا من اموالهم. طيب اذا كان الزواج متعة للانثى وللذكر، الاثنين بيستمتعوا والاثنين عايزين استبقاء النوح الذرية، مش كده؟ طب مش كان الاصول ما دام المتعه مشتركه